بقول لك ايه، انا عندي شويه ظروف كده ومحتاج فلوس ضروري فشخ. ظروف ايه يا ابني؟ ايه اللي حصل؟ يعني عايز اجيب حاجه كده وناقصتي فلوس. طيب عايز كام يعني؟ محتاج 200 جنيه بس كده. ثانيه امسك يا عم 200 جنيه حبيبي، اقسم بالله. بس هترجع الاسبوع الجاي. قبل الاسبوع الجاي بهرج معاك يا عم. في ايه حبيبي؟ الرقم الذي تحاول الاتصال به ربما يكون مغلقا او غير متاحا حاليا، حاول الاتصال في وقت لاحق. الو يا صاحبي، هو انت ليه مش عايز ترجع الفلوس اللي عليك وبتهرب مني؟ كل ما اكلمك اكنك بتقولي انسى الفلوس يا ما تعرفنيش تاني. الو ما ترد يا ناقص، هو ده ذنبي اني سلفتك في وقت بتشحت فيه محتاج فلوسي؟ يا حرامي فجأة نسيت ايامنا عالقهوة والساحل وساكس تجريز وبتعمل كل ده على 200 جنيه؟ ده انت طلعت حرامي خطير. عمري ما سلفك تاني، ولو شفتك بتشحت قدامي في داهية الميتين جنيه، بس ابقى تعالى بص صباع رجلي ومش هتشوف مني جنيه. عمري ما سلفك تاني، ولو شفتك بتشحت قدامي في داهية الميتين جنيه، بس ابقى تعالى بص صباع رجلي ومش هتشوف مني جنيه. الو ما ترد على الواتساب، شايفك اونلاين بقالك اكتر من 10 ساعات وما بتردش على كلامي. كنت فاكر اني صاحبك بس انت طلعت شرير، وما في صاحب بيتصاحب، وما فيش راجل بقى راجل. عمري ما سلفك تاني، ولو شفتك بتشحت قدامي في داهية الميتين جنيه، بس ابقى تعالى بص صباع رجلي ومش هتشوف مني جنيه. عمري ما سلفك تاني، ولو شفتك بتشحت قدامي في داهية الميتين جنيه، بس ابقى تعالى بص صباع رجلي ومش هتشوف مني جنيه. انت يا ابني ايه ده؟ حبيب قلبي عامل ايه؟ صدق كنت وحشني. وحشك. ايه الاخبار؟ انا عمال اكلمك بقالي 3 اسابيع ما بتردش عليا ليه؟ ليه؟ كنت في الشغل او كنت نايم؟ كلمتني في وقت اكيد ما كانش معايا الموبايل. فين ال 200 جنيه بتاعتي؟ يا 200 جنيه بتاعتي ايه؟ ال 200 جنيه اللي اديتها لك. يا 200 جنيه طب هات عليها النهارده بالليل وخد. لا انا عايز ال 200 جنيه بتاعتي دلوقتي. اه لا دلوقتي مش معايا فلوس. لا انا عايز ال 200 جنيه بتاعتي دلوقتي. اه ماليش فيه. اه انا مش معايا 200 جنيه دلوقتي. وانا ماليش فيه. انا عايز ال 200 جنيه بتاعتي. اه يا حبيبي مش معايا 200 جنيه. 200 جنيه بتاعتي. اه 200 جنيه بتاعتي. عندي ظروف محتاج 200 جنيه. انا مش معايا 200 جنيه دلوقتي. ياد بقول لك هات ال 200 جنيه. اه ياد بقول لك هات ال 200 جنيه. اه ياد بقول لك هات ال 200 جنيه. اه هات ياد ال 200 جنيه بتاعتي. اه هات ياد ال 200 جنيه بتاعتي.